النقطة الثالثة ذكر أدلة المزوجين الاستعانة ومناقشتها، هذا أهم نقطة عندنا، ذكر أدلة الفقهاء المزوجين في الاستعانة ومناقشتها وبيان ضعفها وأنها لا تنهى لا من قريب ولا من بعيد على إنتاج المطلوب والمراد. هذه النقطة الثالثة وهي من أهم ومن أفضل نقاط البحث. النقطة الرابعة ذكر أدلة الرضانة، ذكر أدلة المنع من الاستعانة، ذكر أدلة المنع من الاستعانة وبيان قوتها سندا ومثنى. النقطة الخامسة ذكر تأويل المزوجين للاستعانة لهذه الأدلة المنيعة والرد على هذا التأويلات وبيان ضعفها بل وتهافتها. النقطة الخامسة ذكر مجموعة من الأدلة الأخرى المؤكدة والمقوية والمرجحة كما سألت معنا من منع من الاستعانة، من منع من الاستعانة نعم، وهو كما قلنا كذلك نقطة هامة وفيها بعض الصوم نعم، وفي ثناء البحث فوائد كثيرة هامة نعم. ولدينا نقل نقيح عن عالم معاصر من كثير علماء زماننا حول هذه المسألة. سنبدأ بحمد الله ورسوله سنقول نعم مثال ذهب جمهور الكفاءة لكن حتى هذا القول في تفصيل كما سيأتي معنا، بل الكفاءة المصر نتيجة عكسية في آخر البحث. نقول المشهور أن جمهور الكفاءة على القول بتجويد الإفعانة بالمشركين من كفار الأصليين في الكفار الرياض نعم. وإليك نبذة من مجمل كلامين عند الأحناف كما جاء في السياق الكبير لفرحه المجلد الرابع صفحة 1422 وأرجو الانتباه لهذا النصوص، مرجو الانتباه لهذا النصوص ولسياراتها والأهم من ذلك إلى الأدلة التي يستدلون بها، إلى الأدلة التي يستدلون بها نعم. نقول جاء في السياق الكبير قال ولا بأس ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك، ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. قال لأن من لم يسلم من أهل مكة، انظر الأدلة بعد أن ذكر الحكم يذكر أدلته، لأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركبانا ومشاة إلى حنين، ركبانا ومشاة إلى حنين، ثم قال دليل آخر وخرج صفوان وهو مشرك يوم حنين أيضا. قال فعرفنا بالنظر إلى هذه الأدلة فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم أي بالمشركين، ثم قال هذا تشريف طيب بعد أن ذكر الأدلة النصية ذكر دليل إيش نظري، قال وما ذلك أي الاستعانة بالمشركين، قال وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين يصح أن نصح الإنسان ثم مات المعركة بكلب يقاتل معك يصح نعم، ثم تدخل معك بإيش بدبابة فالكلب كالدبابة هذا آلة وهذا آلة، صحيح فأقول أن الاستعانة بالمشركين على المشركين هي من نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين، هذا تقريب فكرة صحيح وإنسان كمان لا شك بدليل لما هو ما استحسن. ثم قال والذي روي دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخذ امرأة كثيبة حسناء وفي رواية حسناء، والمراد بحسناء معروف، أما المراد بحسناء كثيرة السلاح، كثيرة إيش السلاح من الدجاجة بالسلاح والعتاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الكثيبة الحسناء أو الخسناء قال من هؤلاء؟ فقيل يهود بني فلان نعم، فأتي معنا يهود خلفاء، يهود بني فلان خلفاء ابن أبي انتبه خلفاء من؟ مراد المنافقين. فقال إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا ثم قال تأويله، وهذا الحديث على التحقيق ومن أدلة إيش؟ الجواز عن أدلة المنع، من أدلة المنع كما بنص صحيح، فانظر تأويله رحمه الله، قال تأويله أنهم كانوا أهل منع وكانوا لا يقاتلون تحت رأس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. إذا نستفاد من هذا الكلام بدلالة المفهوم أنهم لو كانوا بدون منع ويقاتلون تحت رأس النبي أي تحت رأس المسلمين وجزء من هذا يجوز بالمفهوم وسنرجع إليها. ثم قال وعندنا أي عند الأحناف إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم. إذا الأحناف بناء على هذا النص يجوزون أي شيء الاستعانة ولكن بشروط، وسنرجع إليها، يجوزون الاستعانة ولكن بأي شيء بشروط. المهم عندنا تجويز الاستعانة من قبل الأحناف نعم. كذلك عند الشافعية كما جاء في كتاب الأم الإمام الشافعي المجلد الرابع صفحة 166 ما نصه قال وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو أي مع هذا المشرك من يصير من مسلم أو مشرك وكانت عليه دلائل هزيمة أي مشرك ينهزم ولا يتم في القتال، هذا والحرص على غلبة المسلمين يتمنى أن ينهزم المسلمون وتفريق جماعته قال لم يجز أن يغزو به هذا المشرك بهذا الأوصاف الذي حريص على نزال المسلمين لا يجوز هذا ليس في أخلاق. ثم قال ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة من دلالة المفهوم نعم، إذا كان من كان قد صرح بها مشرك ولكن لا ينهزم يثبت القتال ولا يتمنى أن ينهزم المسلمون فهذا يدفع عندي عند الإمام الشافعي، قال ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين يعني مشرك يستفيد منه المسلمون، قال فلا بأس أن يغزى به فلا بأس أن إيش يهجري. ثم ذكر أدلته المصرية فقال ورد النبي قبل أن يذكر الدليل ذكر الماء وأوله. قال ورد النبي صلى الله عليه وسلم على يوم بدر مشركة فأسلم. هذا دليل منع ولا دليل جواز؟ دليل منع. هو ذكر حتى إيش وأول أو يجزم. نعم. قال فأسلم ثم قال ولعله رده رجاء إسلامه. يعني يقول ما ورد عن النبي عليه السلام أنه رد المشرك عندما أراد أن يقاتل النار قال فعلى النبي عليه السلام إيش حتى إيش حتى يسلم ذلك المشرك. نعم. قال ولعله رده رجاء إسلامه ثم قال وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو أو أن يأذن له. يقول الشافعي المتى رجع على أي شك لنظر الإمام فإن رأى أن يستعين به فله ذلك وإن رأى أن يردهم فله ذلك. نعم. فجعلها مسألة اجتهادية وليس مسألة محكمة أو فيها عصر من الشارع كما سنذكر. قال وكذلك الضعيف من المسلمين. نعم. إلى غيره. ثم ذكر الأدلة فقال ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد. رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يقاتل معه يوم بدر لا من جهة التحريم ولا من جهة أي شيء إباحة فله أن يرد ولا أن يقبل. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والدليل على ذلك والله تعالى أعلى وأعلم انظر هذا الذي من الأدلة على التجويد عند الأئمة الصحيح أنه النبي عليه السلام قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر. النبي عليه السلام كما قلت الصحيح غزا بمن؟ باليهود بعد غزة بدر. ثم قال وشهد دليل آخر وشهد صفوان بن أمية معه حنينة بعد الفتح وصفوان المشرك. إذا الدليل أن الأئمة الصحيح على الإسقاط بالمشركين غزا النبي عليه السلام عند صلاة يهود بني قينقاع بعد بدر ثم استعاده الفقهاء وهو مسجد نفس الأدلة ذكرها من الأسماء وهي مضمن أدلة من يقول للتجريب. نعم. كذلك ذكر نفس الكلام نفس الشيء في موضع آخر في ذلك استعانة بأهل الذمة على قتال العدو من دون غير أن الأم صفحة 276. أما أن الحنابلة فقد ذكر الكلام الثمانية يعني قال وعن احمد ما يدل على جواز الاستعانه به اي المشرك عند حاجه. ثم ذكر نفس الادله الاخرى صاحب الشيخ الكبير والتي ذكرها الامام الشافعي. نعم. ومن ثم اختار ان تصرف قول او نسبه من الجمهور من قول التجميل الاستعانه. نعم. فنقول هذه الاقوال كلها اعمق الفقه كله نقيل في هذا الباب من كلام القدامى ما هو الا قضيه لهذه الجمله التي نسقنا اليه. نقول النقطة الثانية ما يستخلص من هذه النصوص الفقهية ما يستخلص من هذه النصوص الفقهية التي قدمناها بين يديك. نقول أولا أن الأمر عند هؤلاء الأئمة كما نص صاحب الشيعة الكبير وكما نص الإمام الشافعي أن الأمر مخول لما يراه الإمام من مصلحة. فالمسألة عندهم مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر الإمام هو ولي أمر المسلمين أو والي أو أمير حرب ونحو ذلك ومن يقوم مقامهم. فالمسألة ترجع إلى نظر الإمام أو الأمير أو ولي الحرب. فإذا رأى المصلحة الاستعانة بهم فله أن يستعين وإذا رأى المضرة وعدم المصلحة في الاستعانة بهم فلا يستعينوا به. نعم. كما قال الشيخ الكبير كما مضى وعندنا أي عندنا إحنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعينوا بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم. فله أن يردهم. وقال يا ابن الشافعي ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد. فهذا المصدر يدلنا على هذه المسألة أي أن الحكم عند هؤلاء الفقهاء إنما هو معلق بنظر الإمام فله أن يقبل وله أن يرد. نعم. هذه النتيجة الأولى مستخلصة من كلام الأئمة. النتيجة الثانية وهي الأهم أن كل من قال بالاستعانة سواء من الأحناف وهو القول المشهور وهو هي النسبة المشهورة يعني أن هذا القول المشهور الأحناف بقوة سواء من الأحناف والذين هم مطلوب الرأس في هذه المسألة أو الشافعية أو الحنابلة أن كل من قال أن الأئمة فقهاء باستمرار بتجنيد الاستعانة بالمشركين قيد هذا الأمر بتجنيد الاستقال على مخالفتنا لهم في هذا القول كما سنذكر ولكن على قولنا حتى على قولنا هذا يجب التنزل مع القسم بل يسوي التنزل مع القسم من الفرض الجريء حتى لو فرضنا ان هذا بسبب قول هؤلاء الامه الفقهاء فهم لم يثبتوا الاستعانه بالمشركين وانما قيدوها بقيود ايش؟ الثقال واليس هذا القيود الثقال بنصوص التنانين رحمهم الله. نعم. فنقول فقيدوها بشروط وقيود الثقال. الشرط الاول وجود الحاجه اليه ان يكون للمسلمين حاجه للاستعانه بالمشركين وجود الحاجه. أما الاستعانة المطلقة فلم يكن بها أحد قط. أن يكون كما قلنا للمسلمين حاجة إلى الاستعانة بالمشركين كما جاء في رد المختار من فقه أحمد المجلد الثالث شافعي 363 قال جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة. إذا مطلقا عند الحاجة يمكن عند الحاجة لا تمام. قال جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة. وقال ابن قدامة النووي المجلد الثامن صفحة 280 قال وعن أحمد ما يدل على جواز يوم عفوا الضرورة بالفعل. نعم. فبينما الفرق لا يخفى على أهل العلم. نعم. وهو في حسن خامس العبرة والشبحة الثامنة عشر قال ولا يستعان بمشركين ينتبه ماذا قال في الدرس حسن خامس القنوج البخاري قال ولا يستعان بمشركين إلا لضرورة. إذا ليس فقط لحاجة وإنما لا يوجد لضرورة. نعم. تعلق بمقاصد الشرع الخمس. قال ولا يستعان بمشركين إلا لضرورة ثم قال وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين. وقال وذهب آخرون إلى جوازها. ثم قال فيجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب أي الحديث التي تسمع والحديث التي تجيب. قال فيجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب لأن الاستعانة لا تجوز إلا لضرورة. إذا ليس فقط حاجة ليس فقط وجود الحاجة وإنما وجود الضرورة المجيئة. قال لأن الاستعانة لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة. إذا لم تكن هناك ضرورة استعان دون عند قائلين بالجواز انتبه عند القائلين هذا يشوف بالجواز استعان دون لا استعان دون. أما هناك طريقكم آخر كما تعثر لا في ضرورة لا في حاجة لا في أي حالة من الأحوال كما هو المنع ومنع المطلقة. إذا الشرط الأول عند القائلين بالجواز أن تكون للمسلمين حاجة في الاستعانة بالمشركين أو كما عرف الصديق حسن خان أن تكون لديهم ضرورة. هذا الشرط ليش؟ الأول عند هؤلاء المزوجين الإحسان. الشرط الثاني هو مهم جدا جدا جدا. الشرط الثاني هو مهم جدا جدا أن تؤمن صيانة من الكفار المشركين. أن تؤمن أيضا وهل هذا لضرورة؟ نعم ما رأيكم؟ ليس لها ضرورة وليس فيها أي شيء مصاف أو عهد مثل من يفعل عليه. أن تؤمن صيانة الكفار المشركين كيف لقد نص الله تعالى أنهم لا يقبلون يؤمنون إلا ولدهم يرضونكم بأقوالهم وتأبى والوجود كما تنقل الأدلة المقوية للمنع. نعم. فنقول هؤلاء الأئمة الذين قالوا بالجواز اشترطوا كذلك أن تؤمن صيانة المشركين للمسلمين. فالوضع في ذلك مطلوب غاية المسألة. مسلم إيش؟ غاية المسألة. نعم. فنقول قال ابن سبانة في المغني المجلد الثاني الصفحة 285 بعد أن ذكر قول المزوجين فأنا قال والاشترط انتبه ابن خالد الجواز قال والاشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين. هل ينصح لمن؟ لا ينصح لأبناء دينه ولا يشترط الوجود في كافر ليس من كافر. نعم. قال والاشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين. قال فإن كان الكافر غير مأمون عليهم على من؟ على المسلمين. قال لم تجزئ الاستعانة به أي لم يجزئ الإيمان أن يستعين بذلك الكافر. نعم. قال والاشترط أن يكون من يستعان به حتى الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم أي على المسلمين لم تجزئه لم تجزئه الاستعانة به لأننا انظر يعني خليني أشرح. قال لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين فإخرنا رجل مسلم ليس بكافر إلا أنه غير ناصح للمسلمين غير ناصح لأبناء دينه مستعان بالكيانة وبالعمالة رغم مستعان به رغم أنه مسلم رغم أنه مسلم ورغم أن ما يقوم حوله ما هو إلا مرض شبهه أو غير ليس بكافر فليس إذا كان المسلم المسلم لا يستعان به ثم ذكر مقاصد لا المخجل ما جاء الاستعانة بالمخجل أو يجب فليس كافر مكافر. كما قلنا أن الله قد نص وشرع على هذه المسألة ما يقول لكم به إلا ولا بهما. قال لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخجل والمرجل فالكافر أو هذه ليس فيها لا عند المنعي ولا عند المزوجين بل اشترطوا هذا الشرط الشريف أن تؤمن صيانة المشركين. نعم. هذا ما سمعته واخر كذلك قال ابن حق ومن الشافعية في مشكلة الأخلاق من جلد الثاني صفحة 1030 قال تجوز الاستعانة بالكفار للقتال بشرطين مطلقة لا أبدا مقيدة بشرطين عدة شروط هذه المجموعة. قال الشرط أولها أن تؤمن صيانتهم أن تؤمن أي شيء كما قلنا ليس لها ضابط صحيح لا تجوز تكون من الحالة العملية فقط هكذا لا تجي يوم تقول أقيم عاد والمنطقة أنا لا تخرج في القتال ما رأيك أصلا الشيطان لا يجلب عليه بخير وراجي ولا تحرك فيه لواجه الانتشار لديني ويحب على المسلمين إلا وقت القتال لأن أصلا تمكنوا على شيء تمكنوا الفرقة. نعم تمكنوا الفرقة كذلك. نعم تكتب في حملات عندما يرى الشيوخ شيوخ المسلمين ويتعامل في رقابة الدين ماذا يفعلون؟ لا لابد أن تحرك فيه مكان الجيرة الجيرة لديني والغضب يتحب على دين الإسلام وهذه الكلام معروفة في شامين قلب كل كافر ما في شامين نفسي. فهذا الموطن على تخريج موطن القتال ومن أشد المواطن التي تحرك فيه نفس الكافرة انتصارا لديني وتقريبا وحبا على دين الإسلام. فكيف هذه المسألة؟ ما غفلان الذين قالوا بالجواز ما غفلان طب أضعوا لها ضوابط عملي مثلي يقول هذا الكلام ذكر هذه الشروط لأن من قال أن المواطنين خطة أو من فكرة تخريج الحرب الثانية لابد أن رفضوا الأجرار من فتنة تخفى فيها كثير من الناس إنما رحم الله أنهم أطلقوا خلوا لما تفصلوا للناس لأنهم لو فصلوا لبان على رمز وانطبح ثم تلعبهم بالنصوص والكلام على المصاب. لكن جوابه تعالى وعقب ونسبوا هذا قول الجمهور ولم يذكروا لا من قريب ولا من بعيد شروطهم وكذلك. ولو ذكر الشروطات لم تصح لكم. لو ذكر الشروطات لم تصح لكم. لأن هذه الشروط لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على واقعهم الذي أتوا به. رغم أنها من فضلة. هذا إذا قلنا بجوابه. رغم أنها من فضلة كما تنصر من الأصل من قبل. بل هم بأنفسهم الذين قالوا بالجواز كانوا أول. ما أخرى هو الحرام في هذه المسألة. كانت الحرام من صغير الريح يتفاهم. فنقول قال ابن الحاج والثاني الحاج التنمر الضابط العمل الذي يضعه. قال الثاني أن يكونوا بحج لو خانوا وانضموا إلى الكفار قالوا النعم. لماذا قال؟ الحاج الأول أنتم أهتانكم. الحاج الثاني قبل لو كانوا. إذا كان والدا ملك بوالدة عندهم زوجين والدة متوقع من كل كافر ليس كل كافر إذا نكذب المولى سبحانه وتعالى حتى وسلم. فإذا انتظرنا من كان والدة ماذا نفعل؟ لابد أن يكون لدينا القوة أنه لو حدث من خيانة نستطيع أن ندفع من؟ الفريقين العدو الأصلي ومن إيه؟ ومن خاننا من أبناء دينه. من الخيانة أن يتركونا ويحاجوا إلى من؟ إلى الكفار إلى تأثير الأصلي أو أن يقاتلونا من ذاتنا. فلابد أن تكون لدينا القوة في هذه الحالة على أنه إذا حدثت هذه الخيانة أن نفعلها. فكر هذا الكلام ما الفكرة؟ قال والشرط الثاني أن يكونوا بحيث لو خانوا وانضموا إلى الكفار قالوا النعم. هناك نص أهم من هذا النص كذلك ذكروا الشافعية هم كذلك الفعلين في الحوض في المجلس في الجواز قال في مغني المحتاج المجال الرابع صفحة 221 قال وله أي الإمام الاستعانة بالكفار على الكفار وله الاستعانة بالكفار على الكفار من أهل الجنة وغيرهم. ثم قال انتبه الشروط قال تؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين. بهذين الشرطين أن تؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين. ثم قال شرط ثالث قال ويكونون انظر هذا الشرط كما قال ابن الحاج ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر لم يرد فرقة بفرقتين الكفرون العدو الأصلي ثم من؟ والمستعان ضمن الكفار. قال ويكونون بحيث لو انضمت فرقة على الكفر قالوا النعم. فمن هذا المصر؟ والذي شرح عن ابن حزم. إذا أنتم خيانة ثم تكون لدينا القوة الثانية أنه إذا حدثت هذه الخيانة أما كانت فهم. فأين هذه الشروط من الخيانة؟ علم الواقع الذي خسرت منها. هذا كذلك فنبات نوري المسجد. كذلك ذكر الحازمي في كتاب الاعتبار نشط منشور من الاثار هذه المساله كما في الصفحه 356 وذكر قول المزوجين الاسلام. فقال ذهب الطريق الى ان الامام ان يعذر المشركين ان يبذل معه ويستعين به ولكن بشرطين بالتجنيد مطلق ولا مشروط. قال ولكن بشرطين احدهما ان يكون في المسلمين قله وتدعو الحاجه الى ذلك الشرط الاول. ثم قال ان يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى نادرتهم اي لا تخشى خيانتهم. ثم قال فمتى انتبه فمتى فقد هذان الشرطان لن يجز الامام ان يستعين به. متى ايش؟ متى فقد هذان الشرطان وغير ما شروط كما سنذكر ومتى فقد هذان الشرطان لن يجز الامام ان يستعين ايش؟ نفس الكلام ذكره النووي من أئمة الشافعية. فقال صحيح مسلم المجلد الجزء الثاني عشر صفحة 1190 قال الشافعي وآخرون حتى لا ينكر جماعة الشافعي القول بتجديد المطلق رغم أننا سنذكر أن الإمام الشافعي قول آخر رجحه بعض أهل العلم بمنع مطلقة بمنع إيش؟ مطلقة. قال النووي قال الشافعي وآخرون إذا كان الكافر إذا كان الكافر حكم الرأي في المسلمين بالله عليك هم الثلاثة حكم الرأي في المسلمين فرقوا. قال إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودع على الشرط الأول أي أن تؤمن خيانته. قال الشرط الثاني ودع الحاجة إلى الاستعانة به. قال استعين به وإلا فيكره. وإلا إيش؟ تكره. الشرط الآخر كذلك ذكره إلى العلماء الذين قالوا بالجواز وهو ألا يكونوا أهل منعة وأن يقاتلوا تحت رأي المسلمين. ومعنى هذا الكلام؟ معنى أنه الشرط في حالة القول بالجواز ألا يكونوا كفار طائفة متميزة. هل يكون طائفة متميزة؟ تقاتل وحدة وحدة بأمين وحدة إلى غير ذلك. وإنما بشرط ألا تكون لهم منع؟ هل تكون منع لمن؟ المسلمين وأن يقاتلوا تحت رأس المسلمين. كان مرة معنا من كلام صحة الخيار. وهذا يقف شروط مهمة جدا. وشروط مهمة جدا. كما جاء في الشيخ الصغير قال والذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعطي امرأة كتيبة حسناء قال من هؤلاء؟ فقيل يهود بني فلان. فقال إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا. قال تأويل بدليل انهم كانوا اهل منعه. اذا لا يستعان به اذا كانوا اهل منعه. ثم قال وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. تحت راية شيء يذكر هذا. ما رايكم؟ كان حمد الذي قاتل تحت كثير من المسلمين لهذا الدين. اذا هذان شرطان عند الاحلام. هل يكون اهل منعه وتقول لهم منع وتركه تكون فوق منع المسلمين. ثانيا ان يقاتلوا تحت راية المسلمين. فاذا كانوا على فوق منع لا يجوز الاستعانه به عند مزوجين فضلا عن منعه. كذلك اذا قاتلوا تحت راية ولا لا تحت راية المسلمين لا يجوز الاستعانه به. ولما صم وضعه. نعم هذا الشرط الثالث. شرط رابع ومهم جدا كل جدا هذه الى ما لا نهايه. ان يكون حكم الاسلام في الظاهر. فهؤلاء الكفار اذا استعين بهم يخضعون لحكم اي شيء. لحكم الارضيه لحكم القران لحكم الامريكا لحكم القرية لحكم اي شيء لحكم الاسلام ان تجري عليهم احكام الاسلام. حال الاستعانة بهم. حال الاستعانة بهذا الشرط لا ينتفي امن من قصد. يقول الشرط الرابع كذلك عند القائمة بالجواز ان يكون حكم الاسلام هو الظاهر واليك بشرطهم. إذا الشرط كبير قال ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك. ثم قال إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليه بشرط أن يكون حكم الإسلام على شيء. أن تكون الكلمة لمن؟ أن يكون الأمر لمن؟ أن يكون النهي لمن؟ أن يكون الحكم لمن؟ أن يكون الشرع لمن؟ قال إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليه. نعم قال الصوفية المسلمين لو قال عن جنب الشرع شرح ما كان الله سبحانه قال وحكية البحر عمل إيش أولاد من كتب الجاهلية وابي حنيفه واصحابي الذي يهمنا عن ابي حنيفه واصحابي نحن اخوان وابي حنيفه واصحابي انها تجوز الاستعانه بالكفار والبصاق بالبصاق ليس كبلا. نعم قال بالبصاق ثم قال حيث انظر الشرطيه هنا مطلقا لا تجوز الاستعانه بالكفار حيث يستقيمون على اوامره ونواهيه. امر ايش؟ ونواهي ايش؟ حيث يستقيمون على اوامره ونواهيه. نعم كذلك قال البصاق يحكم القران المجلد الثاني صفحة 747 قال نصا هاما قال اصحابنا من رد اصحابنا الاحناء قال اصحابنا لا باس بالاستعانه بالمشركين على حساب رجل من المشركين. ثم قال اذا كانوا عليهم ظاهرين من هم؟ المسلمون. ثم قال وكان حكم الاسلام هو الظاهر. ثم اكد ما يريد فقال رحمه الله فاما اذا كانوا لو ظهروا قال فاما اذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب. فجاء الكفار كان حكم من؟ لهم. قال فأما إذا كان لو ظهروا لو ظهر المسلمون على أهلهم كان حكم الشرك والغالب. قال فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم. هذه فتوى من المسلمين فكيف من الملايين؟ كأن إذا كان الكفار إذا كان حكم الكفار يجوز؟ أبدا. نعم هذه كلمة في قال فأما إذا كان حكم الشرك والغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم. وقال الشيطان كذلك في ليل الأوتار أنزل السادة صفحة قال واشترط بعض أهل العلم ومنهم من هذا هو كذلك الزيدي أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والكفار إلا بدر كما قلنا أن أهل العلم قالوا أن مسلم ولا قرب متوكع يجب أن تجد المسلمين إيش؟ متوكع فكيف نربط هذه المسألة؟ فوضعوا لها شرطا عمليا من ضرب بالواقع أن يقول المسلمين في حال الاستعانة بالكفار أن يقول لهم إيش؟ قوة اصلح هذا الخيار أحد عندما ذكر الشيطان قال وفرق بعض اهل العلم ومنهم الحجوي انها لا تجوز الاستعانه بالكفار والكفار لا تجوز الا حيث مع الامام يكون مع الامام جماعه من المسلمين يستقل بهم يكون لديه ايه؟ قوه ومنع احد جماعه قويه من المسلمين يستقل بهم في امضاء الاحكام الشرعيه. هل الفرق ان يقول حكم من؟ الاسلام يستقل بهم في امضاء الاحكام الشرعيه على الذين استعان به فتكون الشرطه ويكون حكم من؟ المسلمين على من؟ على الكفار. ثم قال ليكونوا مغلوبين لا غالبين فتكون القوه والشوكه والحكم والغلبه لمن؟ للمسلمين دون كفار المستعان ويكون كفار المستعان بهم مقهورين مغلوبين خاضعين لامر الاسلام ونواقيه. هذه الشروط التي ذكرها من قال بذلك كما ان قال لا اعرف قال انه محكوم المسلم هذه شروط اهل العلم او الذين ليس لهم مقام بالذات. فلو كان ينظر لو كان الناقص لا نجد ان قرار رسول شرط واحد من هذه الا الحاجه على القلبيه. فانتظر ان انا لما نعمل كل قريشه بالتعالي المشركين ضد من؟ ضد المشركين. اما هذا كله بالتعالي المشركين ضد المسلمين؟ كفر من عند الله. مظاهره المشركين على المسلمين فالغدر ما خرجنا. حتى لما نرى كل قريشه لما انا كل قريشه الان ضد ابيك انا تبيكم كل قريشه. فلا لان لما قال ضد الجواز وقبل الجواز حاجه تردد من؟ ضد المشركين. فقال عنده مغرب على المسلمين. قال كان الشيء من ضد التعالي من ليس لها مجموعة أخرى من الأدلة مجموعة أخرى من أدلة البحث العلمي. فنقول أول هذه الأدلة ما ذكره قاطع الشيعة الكبير في الصالح من أن من لم يسلم من أهل مكة مات مكة إبراهيم، من لم يسلم من أهل مكة خرجوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركبانا ومسافا إلى قنوط. طيب فلا ترى قال أن من لم يسلم من أهل مكة بمعنى من لم يسلم الكفار المشركون من أهل مكة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين قاتلوا مع رسول الله ركبانا ومسافا. طيب نعم. ثم أبي الثاني قال وخرج صفوان بن رمية وهو مسلم خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهما أمين ولا شيء. قال هذه سورة إلا مرة على تجديد الشعارة بالمشركين ضد المشركين. قال المقرر في الصحيحين الطيارة ليست بالسواقة بمسلمة الفتح. نعم. فعلى مكة قال هو قصة الصورة لا تقع لها عندما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كرما فاتحة وجمعه فقال لهم ما تظنون أن يسأل بكم؟ قال ليس أخ كريم وابنكم كريم فقال اذهبوا وأنتم أخوكم فأسلم أهل مكة ودخلوا في دين الله. إلا ما قال الشيخ فأمنوا مدينة عندما عرفتم رجع وأسلم كذلك وأسلم وسفيان وأسلم أسلم بن أبي ذر وأسلم عوينة بن حفص وأسلم هؤلاء الذين كانوا يعرفون بالمملكة قلوبهم. فأهل مكة كانوا قد دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وعرفوا الإسم واسم الخلق واسم الخلق في كتب الحديث كما سنقول الكتاب برواية صحيحة كما عند الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعتمدة للجماعة أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي عليه السلام يوم حنين كانوا مسلمين وكانوا حديث عهد الإسلام وهم يرون بالطلقاء أو مسلمة الفتح وهذا كما كل مخرج بصحيحين كما في البخاري برقم 433 وعند مسلم برقم 1059 ولفظ مسلم أو رواية مسلم قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم حنين أقبلت هواجم وغطفان وقال لهم من أمشركون بذرارينهم ونعمهم بالشاة ومع النبي أدرشاد ومع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء ومعه شيء ومن ترم شمية من ترم خط قال ومعه الطلقاء قال فأبضلوا عنه حتى بقوا بعد ما قلت أن الدائرة كانت بداية على من؟ هل يمكن الفرار المسلمون إلا ما قرأت فيه كان حل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من هذه الرواية قوله ومعه الطلقاء ومعه شيء الطلقاء قال أنه في صحيح صحيح مسلم قال رحمه الله وما أبغى الطلقاء قال وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة هم الذين أسلموا يوم فتح مكة ثم قال النبي قال القاضي في المحرم ابن عياض قال قيل للمسلم الفتح الطلقاء لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم بنى عليهم وعتقهم رغم ما صار باسم من الله معروف بنى عليهم وعتقهم ومن ثم سموا بأي شيء بالطلقاء فهذه الرواية ثابتة أبدا لا تنفع الواجب الواجب المنكر أو البعيد حتى يتلى على أن تعرضها فضلا على أن تبقى في الكلية. نعم. ليش معرفة كذلك مقرر؟ هو الحديث المشروع حديث ذات أنوار حديث ذات أنوار هو حديث الواجب الذي نعم القصة المشروع ما مدى مكانة في الطريق إلى فلان راو سدرة أو راو أو راو كذا من هم الذين راو؟ مش كامل الفتحة السبقاء نعم فقال إيه عندنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلت كما قالت بنو إسرائيل إيه عندنا إلها كما لهم الحديث محرك في هذه الكتب من السنة كما أخذ من أحمد من جاب الخامس صفحة 218 وصل غني من جاب الثالث صفحة 275 وأخرج الترمذي عن أبي واقف اللاتي من جاب السادس صفحة 343 وقال حسن صحيح نعم وكذلك حل البند بصحيح الترمذي كما في المجلد الثاني صفحة 235 أخرج من هذا الحديث أنه ماذا قال أبو واقف اللاتي قال ونحن قدساء عهد بأخر يعني مسلمون أم كفار مسلمون لكن منذ فترة نعم ونحن وجدت أهل بيت بكفر فهذا رجل ثالث أو رابع بدلالة على بعض هذا الدليل الذي استند إليه من قال بالجواز نعم وجه رابع الخامس أن المسلمين لم تكن جيش لم تكن جيش حاجة إلى الاستعانة بغيرهم فهذه أكبر أو أكبر غزوة شهدها عليهم من المسلمين بنص قوله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم فاستراتكم فجاء رحيم أن لم تكن ثاني وعائشة Thank you. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن إن شاء الله تعالى نعمل أنا بالأمس من بحث هذه المسألة الهامة المتعلقة بختم الإستعانة بالكثرة. نبدأ هنا من النقطة الأولى والتي كانت تتعلق بذكر جملة أو نذر من نصوص الفقهاء القائلين بجواز الإستعانة بالكفار الكتاب. ثم انتهينا كذلك من النقطة الثانية وهي ذكر المستخلص من هذه النصوص وذكر الشروط التي وضعها أهل العلم لجواز هذا الأمر عند من قال بالجواز. ثم شرعنا في النقطة الثالثة وهي النقاط الهامة في هذا البحث وهي ذكر ومناقشة أدلة القائلين بالجواز. بدأنا أولا باستدلالهم بخروج زعمهم بخروج نفر من مشرك مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غزاة حنين، وبأن مدى بعض أو مدى تغافل هذا الدليل وهو على التحقيق لا يسمى دليل من وجوه عدة مرت معنا بالأمس. اليوم إن شاء الله نكمل مناقشة هذه الأدلة فنقول كذلك مما اشتهر الاستدلال به على القول بجواز الاستعانة بالكفار في الجهاد هو قصة صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه، والقصة على التحقيق ليس فيها ما يستدل به وليس فيها ما ينتج المدعى، وذلك كذلك النجوم. أولا القصة هي صحيحة، قصة خروج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وشهوده في القتال هي قصة صحيحة من ناحية الإسناد، ولكن الكلام هنا لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية أي شيء، من ناحية المتن، هل متنها يدل على المراد والمطلوب أم لا؟ أنا أقول أن القصة هي صحيحة، أخرجها ابن هشام بإسناد صحيح كما في سيرته المجلد الثاني صفحة 443، وكذلك ذكرها ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 470 وغيرهما من المصادر. فنقول إلا أن القصة رغم صحتها من ناحية السند إلا أنها لا تنتج المطلوب من ناحية المتن، وذلك من وجوه. الأول ما ذكره في المحجر عن الطحاوي فتح الباري في المجلد الثالث صفحة 180 حيث قال وقال الطحاوي الطحاوي كان عقد خصما في مشكل الأفراد كما سنذكر مناقش في هذه المسألة حكم الاستعانة بالكفار، صحيح؟ فذكر أدلة المجوزين ومنها هذا الدليل قصة صفوان ثم رده فقال وقال الطحاوي قصة صفوان لا تعارض قوله لا استعين بمشرك. لماذا لا تعارض؟ قال لأن صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لا بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له بذلك. انتبه لهذا الوجه، هذا الوجه الأول في رد الاستدلال بقصة صفوان. الطحاوي يقول أنها لا تعارض قول النبي عليه السلام إني لا أستعين بمشرك، لماذا؟ قال لأن خروج صفوان لم يكن بأمر النبي عليه السلام، أي مثلا لم يستعن به يقول تعالى اخرج وقاتل المال، وإنما هو خرج بنفسه. هذا إيش الوجه. ثم نقول أن ما نقله الإمام الحافظ ابن حجر عن الطحاوي ذكره الطحاوي في مشكل الآثار المجلد الثالث صفحة 239، فقال وفي هذا ما يدل على أنه إنما امتنع من الاستعانة به أي بصفوان وبأمثاله ولم يمنعهم من القتال معه باختيارهم. يكون نفرق بين حالتين أو بين صورتين، صورة أن يخرج الكافر وحده بدون أمر الإمام، وصورة ثانية أن يخرج الكافر بأمر من؟ بأمر الإمام. مفهوم الصورة هذه؟ نعم. ثم قال باختيارهم لذلك، ثم قال وكان تركوا الاستعانة بهم، هذا الذي يهمنا، الجملة الثانية أهم من الأولى، أهم من رده لقصة صفوان. قال ولذلك ذكرناه، قال وكان تركوه أي ذلك النبي عليه السلام الاستعانة بهم أي استعانة بالكفار محتملا أن يكون من قول الله عز وجل، من أي باب يطرق النبي عليه السلام الاستعانة بالكفار، ومن أي باب قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك، من أي باب؟ قال محتمل أن يكون من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، بل هو من عين هذا الباب وليس محتملا كما سنذكر في بعد. لأن الصحابي يقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعانة بالمشركين لأن الاستعانة بالمشركين تدخل في هذه الآية، بل هي بفعل داخلكم في صنمها كما سنذكر تفسير أهل العلم. قال ربما أن يكون محتمل أن يكون من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فهو إمام من أئمة الأحناف الإمام الطحاوي ممن يدور عليهم الترجيح عندهم ومن يقارن بالصحابين. الطحاوي يصرح أن الاستعانة بالكفار على الأقل في سهمه تدخل في مضمون هذه الآية أو في معنى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وسنذكر تفسير الآية في مكانها إن شاء الله. ثم قال فكانت الاستعانة بهم، انتبه لهذه الجملة من الطحاوي الحنفي، فكانت الاستعانة بهم الاستعانة بمن؟ بالكفار، اتخاذه لهم بطانة 98 للكافر فقد اتخذوه اي شيء بطانة، فقد اتخذوه بطانة له من دون المؤمنين. قال فكان الشعارين اتخذوه لهم بطانة ولم يكن في هذا خبر هذا الذي هم منه. ثم قال يرجع لتأويله، هو الاول ظروف صفوان بانه بغير اذن الامام فلا من ثم يجوز. ثم قال ولم يكن قتالهم معه اي الكفار بغير استعانة منه بهم اتخاذا منه اياهم بطانة. مر معنا من قبل ان قتال كفار قريش مع النبي عليه السلام يوم حنين ثابت ام غير ثابت؟ كما قلنا اهوى من خيط عن قلوب، اهوى من غير اهوى من خيط او من بيت العنكبوت. نعم، فهو يتكلم على اساس ثبوت هذه الروايه التي فيها ان مجموعه من كفار قريش قاتلوا قبل اسلامهم حال كفرين يوم حنين مع النبي عليه السلام، ونحن بينا مدى ضعف هذا الدليل. نعم، نقول نفس التاويل، نفس التاويل الذي تاوله الصحابه لقصه صفوان بن اميه رضي الله تعالى عنه وخروجه حال شركهم عن النبي عليه السلام وشهود حنين انه خرج بغير اذن الامام، نفس التاويل تاوله الامام مالك، تاوله الامام مالك. والمالكيه قولا واحدا لا يجوزون الاستعانه كما سناتي، المالكيه قولا واحدا لا يجوزون الاستعانه. فلما نظروا للادله التي استدل بها المجوزون قالوا بهذا التاويل، قالوا بهذا التاويل ان صفوان خرج بغير اذن من؟ بغير اذن الامام. وذكر ذلك القرطبي في تفسيره الجزء الثامن صفحه 64 عن الامام مالك عقب ذكره في خروج صفوان مع النبي عليه السلام هو كافر. قال قال مالك في رد هذا الدليل قال ولم يكن ذلك بامر رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نفس تاويل الصحاوي قال به قبل الصحاوي الامام من؟ الامام مالك. القرطبي نقل عن مالك الامام من؟ الامام مالك، حتى يرد هذا الدليل ويقول انه لا يصلح ان يكون مستندا، انتبه لا يصلح ان يكون مستندا للقول بجواز الاستعانه للكفار في القتال. طيب هذا الوجه، الا ما نقول ان هذا الوجه على التحقيق على جلاله القائلين به وجه ضعيف، وجه ضعيف. لماذا؟ لانه على التحقيق عند النظر الفقهي ليس هناك فرق بين ان يامر الامام الكافر بالخروج معه او ان يخرج الكافر معه بدون امر الامام اذا اقره على ذلك. لماذا؟ لان السنه كما تعرفون سنه قوليه او سنه فعليه او سنه تقريريه، فلو كان هذا الامر غير مشروع لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا نهاه ولا امره ان يرجع ولا يقاتل. صحيح؟ فليس هناك فرق بين ان يخرج الكافر وحده او ان يخرج بامر الامام. ومن ثم هذا الوجه على تحقيق وجه ضعيف لا يصلح كمستند لرد الاستدلال بقصه صفوان. ما يعني لا فنحن لا نقوي ولا نقول بهذا الوجه، وانما ذكرناه تبعا لذكر اهل العلم له، وانما ذكرناه تحقيقا حتى نرده ولما فيه من فوائد. نعم، وقد تبع الحافظ ابن حجر هذا الوجه فقال فتح الباري المجلد السادس صفحه 180 قال وهي تفرقه لا دليل عليها. وهذه انتبه هذه كلمه هامه جدا، كلمه لا دليل عليها، ما لا دليل عليها الذي ياتي بروايه. طيب ويستنبط منها غير ما يدل ظاهرها عليها. نقول ايش؟ نقول هذا استنباط بغير اي شيء بغير دليل، وهو زياده على النص. نقول هذا استنباط بغير اي شيء بغير دليل. فنقول على التحقيق الامام الصحابي والامام مالك، من اين لكم الدليل بان صفوان خرج بغير اذن الامام؟ ليس فيها دليل. صحيح، هذه واحده. الثانيه ان هذا تقرير افراط، اذا تركه النبي عليه السلام يشهد يقاتل معه ولم يامره بالرجوع ولم ينهى فقد اقره. المثال ما نقول ان هذا الوجه ضعيف لا يصلح لرد صفر. قال الحافظ وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر له. أولا لا دليل عليها، من أين لكم أنه خرج بغير إذن الإمام؟ فإذا ثبت خروجه في الغالب أنه بإذن من؟ بإذن الإمام، في الغالب أنه بإذن الإمام. صحيح؟ هذه واحدة. ثم قال لا دليل، ثم قال ولا أثر له، بمعنى لا أثر له لا تغير من الحكم، لا تغير من الحكم. لماذا؟ لأن الإقرار سنة كما أن القول إيش؟ سنة. فإذا أقر النبي عليه السلام على القتال فهذا يشرع به، يشرع بالاستعانة بالفعل بالكافر. سواء قال النبي عليه السلام تعال اخرج معنا فقاتل معنا او راى يقاتل فاقره، لا اثر لهذه التفرقه في الحكم. ثم قال وبيان ذلك هذه زائده ان المخالف لا يقول به مع الاكراه، الذين يقولون بجواز الاستعانه بالكفار لا يقولون بجوازها في حال اكراه الامام الكفار على الخروج معهم، لا يكرهون. ثم قال واما الامر فالتقرير يقوم مقامه، فليس هناك فرق من ناحيه المستند بين التقرير وبين اي شيء وبين الامر، بين ان يامر الامام الكافر بالخروج او ان يقره على الخروج، شكلهما من ناحيه الحكم سواء. فنقول الكلام كما قال الحافظ في رد هذا الوجه. نعم، ولكن ذكرنا لما فيه من فوائد وخاصه استدلال الصحابي بقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبر، وان هذه الايه يكفي فيها الاستعانه بالكفار في القتال، بس نرجع اليه ان شاء الله تعالى. نعم، فهذا الوجه. الوجه الثاني وهو الاصح والاصل هو الثالث، انه ليس بين ايدينا، ليس بين ايدينا لا فيما صح اسناده او فيما لا يقبل اسناده، ليس بين ايدينا من الروايات التي تكلمت عن خروج صفوان بن اميه رضي الله تعالى عنه حال كفره يوم حنين، ليس بين ايدينا ما يدل ولو ذميه ولو بالاشاره على انه باشر القتال. رايت ما في هذه الروايات انه شهد المعركه. انتبه، ليس بين ايدينا، ليس بين ايدينا في الروايات المخصوصه التي تحدث عن هذه الغزوه وعن ذكر صفوان فيها، ليس بين ايدينا ما فيه أدنى إشارة أن صفوان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه قاتل وباشر قتال يوم حنين. وغاية ما في هذه الروايات من صحيحة أو ضعيفة غاية ما فيها أنه شهد أي شيء، شهد فقط المعركة. فالذي يقول بأنه قاتل أي باشر قتال بنفسه يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى دليل كما قال الحافظ، أن القول بأنه خرج بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل، فقال لا دليل عليه. كذلك الذي يقول أنه قاتل بنفسه نقول له هذا برهانكم إن كنتم تدخلون. وليس هناك رواية لا صحيحة ولا ضعيفة أنه باشر قتال أي قاتل بنفسه، كما سأتي في قصة قزمان التي كان قال أنه قاتل بنفسه، لكن هذا يرد من وجه آخر. أما قصة صفوان ليس فيها أبدا لا من ناحية لا من طريق صحيح أو من طريق ضعيف أنه باشر القتال. فنقول الوجه الثاني الحقيقة أنه ليس بين أيدينا نص صريح أو حتى ظني سواء كان صحيحا أم ضعيفا على أن صفوان باشر القتال بنفسه، والروايات التي بين أيدينا لا تفيد أكثر من كونه شهد القتال، شهد المعركة فقط. نقول ومن ثم القول بأن صفوان باشر القتال ولو بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قول بغير دليل، قول بغير دليل، وتحليل للنصوص ما لا تحتمل وزيادة على النصوص. ونحن نكرر وذكرنا من قبل أن الزيادة على النصوص باتفاق أهل العلم ممنوعة إلا بدليل، الزيادة على النص الزيادة على الرواية ممنوعة إلا بأي شيء إلا بدليل. بل هناك رواية أن صفوان كان في مؤخرة جيش المسلمين، وكان يرسل غلاما له يشهد له أخبار المعركة ثم يخبره به. نعم، وذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الرابع صفحة 368 عن عروة أن صفوان كان في المؤخرة وكان يرسل غلاما له ليأتيه بالأخبار من المقدم. هذه الرواية كذلك تؤكد أن صفوان إنما أي شيء كان مشاهدا للقتال لا مشاركا فيه، كان مشاهدا للقتال لا مشاركا فيه. هذا أمر آخر، أن الصحيح والثابت من الروايات والذي أخرجه المحدثون في تصانيفين كما تسمى وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعان بصفوان لا يمتلك لا بنفس صفوان ليقاتل، وإنما استعان بأي شيء بأدواء صفوان. أن الثابت والصحيح والذي أخرجه المصنفون من أهل الحديث في كتبين كما في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدواء صفوان لا بنفسه. نقول أن استعانة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بسلاحه وأدراعه وليس بصفوان نفسه في القتال. نعم، وهذا ما أخرجه أهل السنن في كتبين. وقال الزيلاء في لفظ الراية المجلد الثاني صفحة 373 قال أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. فالذي أخرجه أهل السنن أن استعانة النبي عليه السلام بصفوان لم تكن بنفس صفوان ليقاتل، كيف كان النبي كما ذكرنا في الوجه في الدرس الماضي كيف كان المسلمون يعيش شكرة كثيرة أكثر من 10,000 أكثر من 10,000 فلم يكن للمسلمين أدنى حاجة في الاستعانة بصفوان ولا بغير صفوان. وإنما الثابت في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعان بأدراع صفوان، إنما استعان بسلاحه كما ذكرنا. ولذلك لما ذكر هذه القصة الإمام ابن القيم في زاد المعاد وذكرها كذلك القرطبي في تفسيره ذكر الفوائد كل منهما، ذكر فوائد فقهية المستفادة منها، ولم يذكر أحد منهم أبدا أن مما يستفاد من هذه القصة من قصة استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان الاستعانة بالكافر على مشاركة القتال، وإنما قالوا جواز الاستعانة بأي شيء بسلاح من؟ بسلاح الكافر، وهذه ليست ساكنة. فنقول له جواز الاستعانة بسلاح الكافر. نقول ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 479 في الفوائد الفقهية المستنبطة من غزوة حنين قال ومنها أنما استفاد من هذه الغزوة أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم، أن الإمام أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه. انظر الدليل قال كما استعار رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. فالذي تدل عليه هذه القصة من وجهة نظر صحيحة استعانة الإمام أو الأمير بسلاح الكافر لا بذات الكافر على بشرة القتال، لا بذات الكافر على بشرة القتال. فنقول وهذه مسألة أخرى تماما غير مسألة نحن فيها، استعارة السلاح من الكفار هذا باب آخر يدخل على تحقيق باب المعاملة مع الكفار، وهذا باب من الفقه كبير فيه ما يجوز وفيه ما لا يجوز. نعم، حسب نوع المعاملة إلا أنه من ناحية خلاص نعم يجوز للمسلم أن يتعامل مع الكفار في البيع والشراء والإجارة والرهن إلى غير ذلك. نعم، من ناحية الجواز من ناحية الأصل يجوز نعم، وهذا باب فقهي معروف لا يخلو منه أي كتاب من كتب من كتب الفقه في أبواب المعاملات. فنقول هذه مسألة أخرى غير المسألة التي نحن فيها، لأن هذه مسألة تعارك سلاح الكافر متعلقة بوجه من وجوه التعامل الجائز إجماعا مع الكفار كالبيع والشراء والاستئجار والرهن والحرب ونحو ذلك. أما مسألتنا هنا والذي عقدنا البحث من أجله الاستعانة بالكفار في الجهاد، الاستعانة بالكفار في الجهاد والحق واضح تماما. ولذلك قال قتيبة في تفسيره لقوله تعالى: ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم، بعد ان ذكر قصه وبعد ان ذكر خروج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال: ومما استفاد منها؟ قال: وفيه ايضا جواز الاستعاره، جواز استعاره السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير به. قال: وفيه ايضا جواز استعاره السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير به اذا كان على المعهود مما استعار له مثله. ثم قال دليل، قال: وحديث صفوان اصل في هذا الباب. إذن حديث صفوان الموضع الحقيقي له من ناحية استدلال فقهي، استدل به على جواز استعارة الإمام بالكافر على مشروع القتال أن استعارة السلاح منه، استعارة السلاح منه وبينهما بعض المشروعين. نعم، كما قال القرطبي وكما قال الإمام ابن القيم، ذكر ذلك القرطبي في الجزء الثاني الفقه الرابع والستين. نعم، وجه رابع أو خامس كذلك، هنا أن لدينا رواية أخرى من كتب الشيعه تؤكد الثابت الصحيح أن استعارة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان كانت استعارة فقط بسلاحه وأضراعه. طيب، طب ولماذا كان هذا القتال؟ تتم لهذا الأمر كما قلنا من قبل أن ليس هناك دليل معتبر صحيح أو ضعيف، ليس هناك رواية أصلا صحيح أو ضعيف أنه ذكر القتال بنفسه كما ذكرنا، وإنما كان كما ذكر ابن كثير عن عروة كان في مؤخرة الجيش وكان يرسل غلاما له يخبره بالأخبار. هذه واحدة، أو هذه الأولى أنه لم يبشر القتال، هذه الثانية. الثالثة أن لدينا كما قلنا ما رواية تتناسب مع الثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعان بسلاحه. هذه الرواية فيها أنه إنما خرج ليحمل لهم الأسلحة التي اتفق على أن يرهن على أن يستعير بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي كما قلنا تنسجم مع الشاب المقطوع بهم بأهل العلم، وهي ما أخرجه أو ما ذكره الطبري في المجلد الثاني من وثالث صفحة 167. قال: لما أجمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السير إلى هوازن ليلقاهم، أي ليه؟ لمن؟ يوم إيش؟ يوم حنين. ليلقاهم ذكر له أنه عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا. قال النبي عليه السلام توجد أسلحة عند من؟ وكان المسلمون يعملون من نفس السلاح صحيح. فقال له: هناك أسلحة عند صفوان. فأرسل له النبي عليه السلام وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية أعرنا سلاحك. قال: يا أبا أمية أعرنا سلاحك، هذا نلقى فيه عدونا غدا. وهذا هو المنسجم مع الثالث والصحيح والذي رواه المحدثون. فقال لي الفقهاء: قال: أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغضبا يا محمد بالقوة بالقهر؟ أغضبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية ومضمونة حتى نوديها إليك. قال: ليس بهذا بأس، خذها. صحيح. ثم قال: هذه زيادة هامة. فأعطاه 100 درع لما يكفيها من السلاح، أعطاه الأدرع وسلاحها. ثم قال: فزعموا، انتبه سمت الرواية وزيادة الرواية، فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعلها. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. فهذه الرواية فيها ذكر لشاب قريش صفوان. وإن كنا لا نحتاج إلى هذه الرواية، لماذا؟ لأننا حتى نقول أنه قاتل يحتاج إلى دليل، يحتاج المدعي إلى أن يأتي بأي شيء بدليل، وليس هناك رواية لا ضعيفة ولا صحيح. هذه واحدة. الثانية أن الرواية أنه كان في مؤخرة الجيش وكان يرسل غلاما له وإن هناك أنه قاتل. ثالثا أن هذه الرواية تنسجم مع الرواية السابقة والصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استعان بأسلاحه، وفي هذه الرواية أنه خرج حتى إيش؟ يحمل لهم هذه الأسلحة المتفق عليه، فلم يكن خروجه أبدا من أجل أن يباشر القتال. نعم، فهذه الوجوه كما قلنا تكفي تماما في رب الاستدلال بقصة صفوان رضي الله تعالى عنه وشهوده يوم حنين. أما استعارة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح كما قلنا هذه مسألة من أوجه المعاملات الجائزة مع الكفار، ومن الأدلة في هذا الباب كذلك حديث عائشة المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، أن مثلا اشترى من يهودي طعام ووضع لم يكن معه مال فأعطاه شيء درع إلى أن يأتيها بحقه من المال. وترجم له البخاري بقوله: باب الرهن عند اليهود وغيرهم من سائر الكفرة، الرهن عند اليهود وغيرهم. قال الحافظ في فتح زاد الخامس صفحة 145: قال غرض البخاري من ذكر هذا من هذه الترجمة ومن ذكر هذا الحديث، قال غرضه جواز معاملة غير المسلمين في البيع في الشراء في الرهن في الإيجار في القرض إلى غير ذلك من صور المعاملات بشرط أن تكون معاملة جائزة في شرعنا، فيستوي أن يكون المعامل معه كافر أو أن يكون إيش مسلم، كلاهما بشرط جواز المعاملة في ذاتها. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام استعار النبي عليه السلام السلاح من صفوان من نفس الباب، هذا لم يقل من أحد من أهل العلم. أما أن يستدل بهذه القصة على جواز أن يباشر الكافر القتال فنقول هذا ثم هي هذا. نعم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث لو تذكرون أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعد بدر بمن؟ من يذكر؟ استعان بعد بدر بمن؟ باليهود، باليهود بني قينقاع. نعم، وهذه أشد ضعفا مما سبق. نعم، أشد ضعفا مما سبق. فنقول ذكروا كذلك هذه القائلون بالجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعدد من يهود بني قينقاع في غزاة خيبر. في غزاة إيش؟ في غزاة خيبر. سبحان الله، يعني أول من نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أصناف يهود من هم؟ بنو قينقاع فتح الله عليه. وأول من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المدينة من هم؟ بنو قينقاع. نعم، فهذه أولا وإنهم ظاهر في رد هذه الشبهة. نعم، وكان واحد ذكر هذا دليل في الاستدلال أو في نعم في الاستدلال به على جواز الإستعانة الإمام الشافعي الأم المجلد الرابع صفحة 276، وذكر كذلك في رد المحراب المجلد الثالث صفحة 363، وغيرهما من المراجع الصوفية عند القائلين بالجواز. فنقول أن الأصل في هذه الرواية أحاديث مرسلة أو أقوال مرسلة عن الإمام الزهري. الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع في غزاة خيبر، الأصل في ذلك أحاديث مرسلة. وابتداء أن المرسل يحتج به أم لا يحتج به؟ المرسل من أي أقسام؟ من أقسام المقبول أم من أقسام المردود؟ من أقسام المردود. كل ما هو منقطع الإسناد من أقسام المردود، والمرسل منفصل الإسناد أم منقطع الإسناد؟ منقطع الإسناد. فابتداء نقول أن المرسل سمع عليه أهل العلم بلا خلاف من أقسام المردود، هذا واحدة، وخاصة مرسل الإمام الزهري محمد بن مسلم الشهاد الزهري، وخاصة مرسل من؟ الإمام الزهري. فبعض أهل العلم يجوزون الاستدلال بالمرسل، ولكن بشروط خاصة، وبمرسل بعض الأئمة غير بعض الآخر. أما مرسل الزهري بالاتفاق، نقول بعض المحدثين يجوزون في أحيان قليلة جدا الاستدلال بالمرسل، ولكن بعض أنواع المرسل. أما جميع المحدثين على أن مرسيل الزهري ضعيفة بل شبه الريح. ما معنى شبه الريح؟ إذا نفقت فيها إيش؟ تغيير، لا يستدل لها لا من قريب ولا من بعيد. فنقول روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعدد من يهود بن قينقاع في غزاة خيبر، روى ذلك الإمام الزهري. نعم، كما ذكر أبو داود في مراسيله صفحة 282، والترمذي في سننه المجلد الرابع صفحة 128. نعم، والجميع رواه من مرسل الزهري. الجميع رواه من مرسل من؟ من مرسل الإمام الزهري. أي أن الزهري أسقط وانتقل مباشرة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأسقط من؟ ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بينه وبين صحابي، وقد يكون بينه وبين صحابي وتابعي أو أكثر. نعم، كما مرة ما كنا نذكرون في صلاح الحديث. المهم أن مراسيل الزهري مما لا تقوم بها الحجة أبدا، وإليك نبذة من أقوال أهل العلم في مراسيل الزهري. جاءت نبذ الراية، وصاحب نبذ الراية من الأحناف، بل من الأحناف الذين يصنفون في كانت متصلين. نعم، الإمام الزيلعي رحمه الله. جاءت نبذ الراية للزيلعي المجلد الثالث صفحة 422، رغم أنهم المحدثين، وحقا فيه إنصاف في حكم الحديث، إلا في يعني فيه هنات بسيطة جدا في السفر له، يعني عندما يحكم الحديث يتبلي بيه الأحناف في الغالب أنه لا يجامل. نعم، إلا في أمور بسيطة يعني في السفر يقع فيها من هو أكبر منه. نعم، جاءت نبذ الراية للزيلعي قال مراسيل الزهري ضعيفة، رغم أن هذه الرواية استعانت النبي عليه السلام بيهود بني قينقاع مما أقام عليه الأحناف صرحهم في القول بجواز الاستعانة بالكفار. ثم أن رغم أن هذا الدليل من الأدلة المشهورة عند الأحناف في تجنيد الاستعانة بالكفار في الكتاب، طبعا بشروطهم، ورغم ذلك انظر ماذا قال الزيلعي، قال مراسيل الزهري ضعيفة، ثم قال كان يحيى القطان من كبار أهل الحديث، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هي بمنزلة الريح. مرسل الزهري ومرسل قتادة بمنزلة أي شيء؟ الريح. وحكم الزهري بأنها ضعيفة. ثم قال كذلك هذا كذلك في شرح عيلة الترمذي لابن رجب المجلد الأول صفحة 535، قال عن يحيى بن سعيد أنه قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره. لماذا؟ رغم أن الإمام الزهري من الأئمة ليش؟ لأن الكبار عالم في علم الحديث، صحيح؟ الإمام المسند معروف، لكن لماذا ضاع أهل العلم ولم يحتجوا أبدا لا من قريب ولا من بعيد بمراسيله؟ فيها نفس لطيفة، لأن الزهري جبل في الحفظ، جبل في الحفظ والإتقان بلا نزاع، إمام ثقة كما في قرجين، صحيح؟ فإذا أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن عجز وإنما عن علم، بمعنى أنه تعمد أن يسقط، صحيح؟ فتعمده لا يكون إلا إذا كان يعرف أن في هؤلاء الذين أسقطهم فيهم إيش؟ فيهم ضعف، ولذلك أسقطهم. هو أسقطهم بصورة متعمدة، لماذا؟ لأنه يعرف أن في هؤلاء الذين أسقطهم فيهم مقال وفيهم طعوم، ومن ثم أسقطهم وأرسلهم بصورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، أدرس عليه لأنه إيش؟ حافظ، وكل ما يقدر أن يسمي سمى، إمام حافظ جبت الحفظ والإتقان، بس أن يقول عن فلان لا يعجبه، هذا كل ما يقدر أن يسمي سمى. قال وإنما يترك التسمية، لماذا؟ قال وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه، فهؤلاء الذين أسقطوا مطعون فيهم طعن شديد، ولذلك ولا يستطيع أن يصرح يقول عن فلان قال وإنما يترك من لا يستجيب أن يسميه. ثم ما قلت ذلك وقال ابن معين وقال ابن معين قال ابن معين نرى فيه الزهري ليس بشيء وهو ضعيف وإنما إيش أبلغ ما يكون في الضعف أبلغ ما يكون في الضعف قال نرى فيه الزهري ليست إيش ليست بشيء. ده الكلام في قضية مرسل الزهري كثير جدا ومشهور عند أئمة الحديث. والمرسل أصلا المرسل أصلا لا يحتج به فضلا عن مرسل الإمام الزهري رحمه الله وغفر له. نعم فهذا الأثر المرسل. نعم لهم كذلك في الاستدلال بخصوص يهود بني قينقاع وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بهم يوم خيبر لهم كذلك أثر ليس مرسل وإنما مسند. من أيهما أفضل مرسل أو مسند؟ المسند مرسل طبعا عندنا خلاف فهذا هناك أن هذا المسند هو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم هو حديث ابن عباس الذي قال الحزيمي في الاعتبار النسخ المنسوخ من الأثر قال صفحة 315 قال وتمسكوا في ذلك أي القائلون بالجواز بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع وردف لهم أعطى من الغنيمة أنصم بالرص استعان بيهود بني قينقاع وردف لهم. نقول هذا المسند حديث ابن عباس أخرجه البيهقي في السنة الكبرى من جلد الثالثة صفحة 53 ثم قال تفرد هذا الحديث مقبول أم ضعيف؟ ضعيف وليس له رواية تقوي. تفرد بهذا الحديث الحسن بن عمارة في رجل المتروك الحسن بن عمارة وهو متروك قال واحدا عند أهل الحديث ثم قال انظر هذه السائدة من إمام البيهقي البيهقي ذكر هذا الحديث والبيهقي من الشافعية ومر معنا الإمام الشافعي استدل بهذا إيش؟ بهذا الحديث لا تذكرون في الأم المجلد الرابع صفحة 276 ومن علم الشافعي البيهقي ورغم ذلك قال بعد أن ذكر هذا الحديث ورغم أنه يعرف أنه مستند إمامه الشافعي في القول بالجواز قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك ثم قال هذه الفائدة التي هنا قال البيهقي بعد أن ضاع هذا الحديث قال ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح من هذا الاستقراء من إمام من عند الحديث البيهقي من صاحب السنة قال ولم يبلغنا في هذا أما المراد في هذا أكو استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني قال ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح فكل ما قيل في هذا في هذه النقطة في هذه المسألة كله على صحة مرسل من مراسيل أم الزهري كما قلنا التي هي شبه الريح ثم المسند الوحيد هو حديث ابن عباس الذي فيه من الحسن بن عمارة والحسن بن عمارة عند المحدثين الحكم متروك ليس ضعيف من عيش متروك وهي مستغل جرح الشديد وهي مستغل جرح الشديد كذلك قال الشيطان الثنائي الأوثار المجلد السادس صفحة 255 قال بعض عن ضعف المرسل مرسل الزهري قال والمسند قال والمسند فيه الحسن ابن عمارة وهو ضعيف طبعا الإمام الشوكاني يمكن سلام المحدثين قبله فنقول سبق بهذا ضعف الأثر المرسل وضعف كذلك ما في معناه من المسند فسبق بهذا ضعف هذا الدليل سواء كان المرسل أو المسند ومن ثم فلا يصلح أن يكون مستندا للقول بجواز الاستعانة فبطل ولله الحمد الاستدلال به مع هناك حمدين كما قلنا وقول الإمام البيهقي الصادق ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح ولم يبلغنا في هذا حديث فهذا استقراء من الإمام البيهقي المعروف. نعم كذلك ذكر البيهقي في سنن المجلد التاسع صفحة 53 وذكر مرسل الزهري كان النبي عليه السلام استعان بيهود بني قينقاع ثم قال وهذا منقطع قال ايش هذا منقطع ثم قال قال الشافعي والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة فحتى عند الشافعي الذي استدل بهذا الدليل في كتاب الأم هذا الدليل يصلح ام لا يصلح لا يصلح ابدا حتى عند الشافعي بنفسه حتى عند الشافعي بنفسه قال البيهقي قال الشافعي والحديث لماذا وضح قول الشافعي في هذه المسألة لماذا؟ لأنه يعرف أن الشافعي يقول في قول كما سمعت بجواز الاستعانة أو أسبيل بهذا الدليل وهذا من إنصاف البيهقي وهذا من سلم أمانة العالم أنه ذكر كل ما له وكل ما عليه وحتى يقول أن هذه الأدلة بنظر إمام الشافعي وعلى قواعد إمام الشافعي لا تصلح أن تكون دليلا صحيحا معتبرا قال هذا منقطع ثم قال وقال الشافعي والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة هذا الدليل الرابع يتبين لكم مدى ضعفه الدليل الخامس كذلك ما تدل به المزوجون لإستعانة الكفار في القتال بقصة قزمان بقصة أي شيء قزمان وذكر هذه القصة وتدل بها الشيطاني في نيل الأوثار المجلد السادس صفحة 254 حيث قال ومما يدل على كلام من الشيطاني قال ومما يدل على جواز الإستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أحد وهو مشرك انتبه رواية هذه الرواية ايش وهو مشرك خرج فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملت لواء المشركين نقول ايهما يصلح للاستدلال ايهما يصلح على جواز الاستعانة بالكافر في القتال هذه القصة بظاهرة ام قصة صفوان بظاهرة ايهما يصلح هذه القصة لماذا لان فيها تصريح بانه ايش باثر القتال صحيح من ناحية ايش الظاهر لو تسلم طبعا من قوادح اخرى نعم. اما من حيث الظاهر فهذه الشهاده تصلح لان تكون مستنده من قول بجواز الاستعانه بالكفار في مشاركه القتال. هذه واحده. نعم. قال هو مشرك فقتل ثلاثه من بني عبد البر حمله ثوار المشركين حتى قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه ان الله لا يأجر هذا الدين ينصر هذا الدين ويقوي هذا الدين بالرجل الفاجر. بالرجل ايش؟ الفاجر طبعا. ثم قال كما ثبت ذلك عند اهل الخيار. كما ثبت ذلك عند اهل ايش؟ الخيار. فالامام الشوكاني رحمه الله قال كما ايش؟ كما ايش؟ قال كما ثبت. نعم. نقول نعم. ما زعمه رحمه الله من الثبات او من الثبوت غير ثابت البكر. ما زعمه من الثبوت غيره ثابت. بس خلافه هو الثابت. بس خلافه هو الثابت كما سنذكر لكم. استدل بنفس الدليل طبعا هو تبع لشيخه الشوكاني صديق حسن خان. وهو معروف ان الشوكاني ان صديق حسن خان ينهج نهج من؟ الشوكاني حذو القذى بقذى. نعم. فنقول استدل به كذلك نقلا عن الشوكاني صديق حسن خان كما جاء في شبه العبره. صفحة 18. نعم. نقول أن هذا الدليل فهو كذلك ليس بدليل لا من قريب ولا من بعيد. سواء على قصد الشوكاني بالرواية الثابتة انتهى. سواء على قصد الشوكاني بالرواية الثابتة كما سنبين عند أهل الخير أو من أوجه أخرى وهو الصحيح. فنقول هذا مربوط من وجوه. أولا أن هذا القصة قصة الإمام ذكرى ابن إسحاق في سيرات سيرة ابن إسحاق المجلد الثالث صفحة 120 وذكرى الواقدي في المغازين المجلد الأول صفحة 224 وليس فيها ما يدل على المدعى أو على المطلوب. وليس فيها ما يدل على المطلوب. لماذا؟ من عدة وجوه. الوجه الأول أن الشوكاني وحده رحمه الله هو الذي تفرد بهذه الزيادة من عنده وهي زيادة فهماء وليس المنطوق عليها أن قد ما شاهد يوم واحد وهو مشرك. فماذا قال الشوكاني؟ قال شاهد يوم واحد خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو مشرك وقتل ثلاثة من بني عبد الضبار من بني عبد الضبار. صحيح؟ نقول كلمة مشرك هذه من زيادة الشوكاني رحمه الله وليس في أصول هذه الرواية كما في كتب الأشياء التي ذكرتها فضلا عن كتب التي لم تذكرها وليس فيها أنه كان مشركا بل فيها أمارات كثيرة أنه كان مسلما. أنه كان إيش؟ مسلما. فنقول أولا ذكر هذه القصة ابن إسحاق المجلد الثالث صفحة 129 وذكرها الوقيدي المجلد الأول صفحة 224 وأعاد وذكرها كذلك صفحة 263 وليس في هذه الروايات وليس في هذه المواضع أنه كان مشركا. نعم. هذا تصريح بأنه كان مشرك هو فهم فهمه الإمام الشوكاني رحمه الله وليس بنص الرواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن في هذه الرواية كما تذكرها إمارات ظاهرة أنه كان إيش؟ كان يظهر الإسلام. أنه كان يظهر الإسلام وإن كان ربطنا الكفر والنفاق. هذه قضية أخرى. المهم أن كنا من ناحية الظاهر إيش؟ مسلم وهذا المطلوب. نقول روى ابن إسحاق كما ذكرنا قال كان فينا رجل في أصحاب النبي عليه السلام رجل أتيز. معنى أتيز؟ غريب. رجل إيش؟ غريب. لا يدرى من هو لا يعرف من أي قبيلة ينتسب. يقال له قزمان وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا ذكر له إذا قيل له قزمان يقول إنه لمن أهل النار. أعوذ بالله. قال فلما كان يوم واحد قاتل قتالا شديدا قاتل قتالا كذا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين وكان ذا قوة. قال فأثبتته الجراحة يعني أرهقته الجراحة. قال فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال فدخل رجال من المسلمين فحاط به رجال من المسلمين وصاروا يتكلمون معه يقولون له والله لقد أبليت يا قزمان أبشر. انتبه والله لقد إيش أبليت يا إيش قزمان أبشر. فقال بماذا أبشر أبشر بيشر أو بماذا نعم بماذا أبشر بماذا أبشر. قال فوالله إن قاتلت إلا عن أحساد قومي ولولا ذلك ما قاتلت. قال فلما اشتدت عليه جراحاته أخذ سهما من كمانته فقتل به نفسه. نعم. فهذه الرواية التي ذكرها ابن إسحاق ونحوها كذلك نفس رواية الواقدي المجلد الأول صفحة 224 وصفحة 263. سؤال هل في هذه الرواية تصريح بأنه كان مشركا؟ انتبه ليس هناك رواية أخرى في كتب السير والتاريخ إلا في عند ابن إسحاق وإلا عند الواقدي حتى لو استدرك بأن هناك رواية أخرى فيها تصريح بأنه مشرك. نعم. هذه الرواية التي حتى لو قيل هذا القول إذا ما كان تعرف في الروايات حتى لو قيل كذلك هذا يسلم له ويطعن في نحله حتى لو قيل فكيف ولم يقل ولا يوجد. فنقول هل هذه الرواية تصريح بأنه كان مشركا كما قال الشوكاني رحمه الله؟ فقول الشوكاني محمول أنه استنباط منه استنباط منه لقوله والله ما قتلت إلا لأحساب قومي فقال أنه كان كافرا أو كان مشرك. قال هذا كلام بغير دليل ولا يسلم له وكذلك لا يسامح عليه على جبلته. نعم. هذا الوجه. الوجه الثاني أن في الوجه الثالث أن في هذه الرواية ما يدل ولو ضمنيا على أنه كان إيش مسلما. لماذا؟ لقول الصحابة له أبشر. هل يقال للكافر أبشر؟ نار يقبل أن يبشر بالنار عياذا بالله؟ وهل يسمى وهل يكمل الصحابة قدم الظهرين عن بلاء الكافر في القتال؟ والله لقد أبليت يا قزمان. هل يقال هذا؟ هذا لا يقال إلا لمن أظهر لنا الإسلام فكان كافر في الباطن وزنديه في الباطن ملحد الباطن هذه قضية أخرى. فالباطن بينه وبينه رب أما نحن نتعامل مع أي شيء مع هذه قاعدة تعامل المسلمين والصحابة بل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين في زمنهم أنهم كانوا يعاملونهم على أي شيء على الظاهر. فمن أظهر رب الإسلام عمل به ومن أظهر الكفر عمل به. ففي هذه الرواية كذلك دلالة على أنه كان مسلما ولو بصورة ظنية. وفي قول الصحابة له والله لقد أبليت يا قزمان أبشر. فهذه المقولة ظاهرة أنها لا تقال إلا للمسلم. فنقول ليس في هذه الرواية ما يشير إلى أنه كان كافرا ظاهر الكفر بل في قول المسلمين لو أبشر ما يدل على أن ظاهره الإسلام. والقول بغير هذا تأويل بعيد جدا تأويل بعيد جدا وفهم لا يسند الدليل. بل إن الواقدي نفسه عندما ذكر هذا القصة قصة قزمان ذكر نص أنه كان يظهر الإسلام ليس ظنية إنما ذكر إيش بالنص أنه كان يظهر الإسلام. ففي رواية الواقدي المجلد الأول صفحة 224 في المغازين أن هذا الرجل كان من المنافقين أي من يظهرون الإسلام وهو ما يدفع استدلال الشوكاني وغيره به. الواقدي قال وكان من المنافقين بنص قال وكان إيش من المنافقين والمنافق ظاهر الإسلام أو ظاهر الكفر ظاهر الإسلام هذا المطلوب. نعم هذا وجه ثالث. وجه رابع أن هذه القصة من الأساس ضعيفة أن هذه القصة من الأساس إيش قصة قدمان وخروج يوم واحد مع نفسه حتى لو كان مسلم من أساس إيش ضعيف. فضعق الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد السابع صفحة 472 فقال نقلا عن ابن الجوزي في مشكلة قصة قدمان هذا يوم واحد قال ثم قال الحافظ قال وهذا الذي نقله قال ابن الجوزي أخذه من مغازي الواقدي ثم قال وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا قال. فكما كلامنا ذكرناه الواقدي بالأمس نعم أنه لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا قال غيره. قال ابن حجر وهذا الذي نقله ابن الجوزي من قصة قدمان أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا قال. نعم هذا وجه رابع. وجه خامس أن الثابت في هذه القصة بخلاف تماما ما ذكره الشوكاني أن الثابت من هذه القصة من قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو إن الله لا يأذر هذا الدين بالرجل الفاجر الثابت يخالف قصة ما تدل به الشوكاني تماما. والثابت هذا ثابت أين؟ في الصحيحين. الثابت هذا ثابت أي شيء؟ في الصحيحين. فكيف هذه الرواية تعارض الثابت في الصحيحين طبعا بعطيها في ذاتهم. نعم سنذكر هذا الوجه بعد قليل. وجه آخر نعم أن في هذه الرواية التي ذكرها ابن اسحاق وذكرها الواقدي في رواية أخرى هناك رواية أخرى له ظاهرة في أن هذا الرجل كان مسلما ليس دلالة ظنية وليس تصريح ليس تصريح الواقدي بأنه كان مشركين أنه كان من المشركين فيها دلالة ظاهرة أنه كان أي شيء مسلما. وليكم هذه الرواية نعم قال الفتح من جلد السادة صفحة 472 قال جزم ابن الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد سنذكرها وقعت بوحد قال واسم الرجل قزمان الظافري. ثم قال انظر رواية قزمان التي ذكرها الحافظ فتح الباري قال وكان قد تخلف عن المسلمين يوم احد فعيره النساء. هذا وجه اول قرينا انه كان مسلم النساء المسلمات يعيرن الرب والكافر عدم خروجه مع المسلمين. لماذا يعيره الكافر اصلا وده يتخلف عن قزمان المسلمين؟ لا من الذي يعير لعدم خروجه؟ المسلم الذي ظهر الاسلام. فهذه واحده قال فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الاول فكان اول من رمى بسهم ثم صار الى السيف فتعل العجائب قاتل قتلا شديدا. قال فلما انتشف المسلمون كسر جثن سيفه نعم كسر جلد سيفه وجعل يقول الموت احسن من الفرار. نعم بعد ان فر بعد المسلمين كذا كذلك الرجل مع من ثبت وصار يقاتل قتال المسلمين. نعم قال فمر به قتاده بن النعمان الصحابي الجليل مر به ويقاتل قتال المسلمين فقال له هنيئا لك الشهاده. قال لقزمان هنيئا لك ايش؟ هل هذه الكلمه تقال لكافر؟ وقال طبعا كلام باطل ما تدل لا يعني لا سند. قال هنيئا لك الشهاده. قال والله ما قتلت على ديني. نعم ربما هذا الذي جعل الامام الشوكاني يقول انه كان كافرا. طبعا هذا يعني فهم معكوس. لماذا نتكلم عن احكام الظاهر عن احكام الباطن؟ نتكلم عن احكام الظاهر اما وكان في الحقيقه هذه قضيه اخرى. قال والله ما قتلت على ديني وانما قتلت على حسب قومي. قال ثم اخلقته الجراحه. ادرك واخلقته الجراحه كما مر فقتل نفسه. فقتل ايش؟ فهذه الروايه بالاضافه الى ما ذكره ابن اسحاق بالاضافه الى تصريح الواقدي بانه كان من الموافقين هذه كله دلاله ظاهره ليس ظنيه انما تصريحيه على ان هذا الرجل كان يظهر اي شيء اقل احواله انه كان يظهر الاسلام انه كان يظهر اي شيء الاسلام. وكما ذكرنا ان الحافظ ضعف هذه الروايه بالكليه فقال بعد ان ذكر هذه الروايه قال الحافظ وهذا الذي نقله ابن الجوزي اخذه من مجاز الواقدي ثم قال وهو لا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف فكيف اذا ايش فكيف اذا ايش فكيف إذا خالف؟ ما مراد الحافظ بقوله فكيف إذا خالف؟ يشير إلى أي مخالفة؟ يشير الى ما ثبت في الصحيحين من هذه القصه من قصه الرجل الذي قاتل وابلى واحسن القتال ثم قتل نفسه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حقه من قبل انهم اهل النار، ثم قال بعد ذلك ان الله لا ينصر هذا الدين الرجل الفاجر. هذه قصه ثابته، نعم ثابته في الصحيحين، وليس فيها ما ذكره الوكيلي في مغازيه وما ذكره ابن اسحاق وما سجل به الشرقاني رحمه الله في نهي الاوثار على القول بجواز الاستعانه. هذا الذي قاتل ما ذكرناه وان كان ما ذكرناه في الكفايه. فنقول الثابت في الصحيحين والذي قال فيه ابن اسحاق والوكيلي يتبعهما الشرقاني، الثابت في الصحيحين صريح في اسلام هذا الرجل، إن كان ماشي إن كان مضى فيه صريح في إسلام هذا إيش الرجل. وهو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، كما فتح الباري المجلد السابع صفحة 471. والقصة أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول صلوات ربي وسلامه عليه رجل لا يدع لهم، هذه بس صحيح لا يدع لكفار شاذة ولا فاذة إلا أتباعها يضربها بسيفه. صحيح؟ فقيل أي قال الصحابة ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. ما معنى هذه الكلمة؟ لم يبلش القتال مثل إيه؟ مثل فلان هذا الذي لم يخرج شاذة ولا فاذة إلا وأتبعها. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار رغم هذا البلاء؟ نعم رغم هذا البلاء. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، لما سمع هذه الكلمة لكن حكم له بالنار تعجب مع هذا البلاء مع هذا القوة مع كذا وكذا وكذا فتعجب، فقال أنا صاحبه أنا ورقيبه حتى أعرف ماذا حكم علينا ذلك وأخبر بأنه من أهل النار. قال فخرج معه، خرج هذا الصحابي مع هذا الرجل الذي قال من يكمن أنه من أهل النار، كلما وقف وقف وإذا أسرع أسرع، كلما تقدم تقدم، أينما ذهب كان هذا الرجل فبعد ذلك الصحابي. نعم قال فجرح الرجل جرحا شديدا.